نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة السابقة أن هناك تفاوتا عظيما كان بين عدة المشركين والمسلمين وبين عدد المسلمين والمشركين أيضا، فكان عدد المشركين 3000، فيهم لهم 700 درع، وكان أيضا يمتلك المشركون 100 فرس، بالإضافة للأحابيش الذين جاءوا من كل حدب وصوب بفعل الحرب الإعلامية التي ذكرنا طرفا منها في المرة الماضية. وكان يقابل ذلك قلة عدد المسلمين، حيث كانوا 700 مقاتل، بعدما انخذل أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول بنحو 1/3 الجيش، وكانوا يمتلكون 100 درع. إذن سيقاتل في جيش المسلمين 600 حاسر، حاسر أي بلا درع واقية، في الوقت الذي كان المشركون يمتلكون فيه 700 درع، يعني 700 مقاتل في صف المشركين بما يساوي عدد جيش المسلمين كله، والباقي حاسر. ولم يكن لدى المسلمين إلا فرس واحد على قوم، وجزم موسى بن عقبة وهو ثبت في المغازي أن المسلمين ما كانوا يمتلكون ولا فرس واحد. لكن هناك تفاوت عظيم بين نوعية الرجال. المشركون جاءوا بحمية الجاهلية، وجاءوا يقاتلون عن سمعتهم ولطلب الثأر بسبب ما وقع لهم في بدر. أما المسلمون فجاءوا يقاتلون عن عقيدة، وأي رجل يقاتل عن عقيدة يغلب حتى لو كانت العقيدة باطلة، طالما أنه يتحرك بهذه العقيدة. وقلت قبل ذلك مرارا إننا لن ننتصر على اليهود ما داموا يقاتلون عن عقيدة ونحن نقاتل عن تراب. ما هي الشعارات التي ترفع عادة في بلاد المسلمين؟ الدفاع عن الأرض وعن الوطن وعن التراب، وهذا كله لا قيمة له، إذ ليس هناك انتماء حقيقي لهذا التراب. رجل يقاتل لتراب ورجل يقاتل لعقيدة. في الوقت الذي إذا أراد شارون مثلا أن يقرأ نصا من التوراة يلبس الطاقية السوداء، لأن هذه عندهم رمز احترام للتوراة، وعلى الجانب الآخر استهزاء بالدين في ديار المسلمين على أعلى مستوى، وتأخر لدور رجال العلم. لو مات ممثل أو مرض فإنه تفرض له الصفحات لذكر مآثره ومناقبه، وماذا كان يأكل وكيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يقضي أوقاته كأنه ملهم. وهذا رجل قضى حياته في الرقص والغناء، في الفسوق والعصيان. يموت العالم عندنا لا حس ولا خبر. الشيخ سيد سابق رحمه الله ده رجل مشهور لأن يطبق السنة في كل بيت. أغلب الناس لا يعلمون أن الشيخ سيد سابق مات منذ 3 سنوات. لم تتطوع جريدة من الجرائد بكتابة عمود أو نصف عمود أو ربع عمود عن الشيخ سيد سابق. ده ايه معناه؟ معناه ان رجال العلم زالت دولتهم، دولة للاعب الكرة. ارضى انا انظر في الجرائد، فزنا بميدالية ذهبية في المصارعة. يا سلام على المصارع الذي اخذ الميدالية الذهبية. صفحات كاملة تفرد. ويتكلم بقى عن 7 سنوات واحنا بنعمل في صمت، والملاكم ياخد الفضية والبتاع التايكوندو ياخد البرونزية، حتى الان الافراح واستقبالات رسمية في مطار القاهرة، ورجال على اعلى مستوى يقابلون الابطال. لما انت ترى هذه الصورة الكئيبة مع تأخر رجال العلم والسنة وتقهقر دورهم بل وتحقيرهم، ويفرض المجال للذين يفعلون على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ده بدعوة حرية الرأي. عايز ان احنا ننتصر في هذا الجو الكئيب العظيم؟ ابدا. فرق النوعي بين رجال النبي صلى الله عليه وسلم ورجال المشركين كان هائلا. 700 مؤمن في مقابل 3000 كافر. 700 مؤمن يظاهرهم رب العالمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. يخذلهم إذا تخلوا عنه كما هو حادث في بلاد المسلمين. بدأ المشركون ينظمون جيشهم. القائد العام أبو سفيان، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل على سلاح الفرسان، خالد في الميمنة وعكرمة في الميسرة. بنو عبد الدار حملوا الراية. أراد أبو سفيان أن يستنفرهم وأن يستفزهم. قال يا بني عبد الدار لقد حملتم الراية يوم بدر وأصابنا ما تعلمون، فإما أن تقوموا بحق الراية فإن الناس براياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تقوموا بحق الراية وإما أن تعطون الراية فاغتاظ بنو عبد الدار لا رمي لهم بالجبن والخور حتى هموا ان يقعوا في ابي سفيان، وقالوا اذا قامت اذا هبت المعركه ستعلم من هم بنو عبد الدار. ده كان استفزاز، ان الرايه هي الرمي، سقطت الرايه، الدنيا كلها معلقه بالرايه، اذا سقطت هذا معناه الهزيمه. وبنو عبد الدار قوم شجعان، ابطال مغاوير، لهم قصص وبطولات في هذا الفن. وبعدين ابو سفيان كرجل قائد مع القواد الاخرين واصحاب النباهة، كل اخذ امرأته ليعرضه الى ساحة القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيشه القليل، لكنه احسن اختيار مواقعهم. 50 راما امر عليهم عبد الله بن جبير على قمة الجبل خلف ظهور المسلمين، وجعل على كتيبة المشاة 2 من الابطال، الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود، وكان معه اصحاب النباهة من اهل النجدة والبأس واليقين، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن الربيع، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، ابو دجانة بطل المغوار، انس بن النضر، امثال هؤلاء من اهل البأس واليقين، وممن فات بعضهم ان يخرج يوم بدر. بدأ المشركون بالهجوم، وكان المشركون قديما اذا وقعت حرب بينهم وبين جهة اخرى كانوا يستخدمون طريقة الهنود الحمر في الحرب. الهنود الحمر كانوا يكرون ويفرون، لكن لأول مرة في غزوة احد يصطف المشركون مثل المسلمين. بدأت الحرب بالمبارزة المعروفة، كبش الكتيبة، طلحة بن ابي طلحة حامل لواء المشركين، وانما سمي كبش الكتيبة لبطولته المشهورة المعهودة. قال هل من مبارز؟ فلم يصبر عليه الزبير بن العوام ان ينزل من على جمله، بل وسب اليه وسبة الليل واخذه من على جمله ونزل به في الارض، فاحتز رأسه وفصله عن جسده. اللواء ما سقط، لأول واحد يقتل طلحة بن ابي طلحة، ودي طبعا كانت مفاجأة للمشركين، ما توقعوا ابدا ان يقتل هذا الكبش، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا عظيما بمقتل طلحة، وقال للزبير لكل نبي حواريا، حواري وحواري الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قتل الزبير لطلحة ابن ابي طلحة، حمل اللواء عثمان ابن ابي طلحة العبدري، فتلقاه حمزة فقتله، فحمل اللواء ابو سعيد ابن ابي طلحة فقتله سعد بن ابي وقاص، فتولى رفع اللواء اولاد طلحة كبش الكتيبة، اخذه مسافع فرماه عاصم بن ثابت الانصاري بحربة فقتله، اخذه الجلاس ابن ابي طلحة فتلقاه طلحة بن عبيد الله فقتله، اخذه كلاب ابن ابي طلحة فتلقاه الزبير بن العوام فقتله، فنا 6 من ابناء دار واحدة. كل هذا في لحظات، ما ان يتناول اللواء حتى يعاجل فيقتل. فتلقاه ارطاس ابن شرحبيل، وهذا من بني عبد الدار، فتلقاه علي بن ابي طالب فقتله، فحمل اللواء ثلاثة متعاقبين، شرحبيل ابن هاشم، عمرو بن عبد، وشريح. الثلاثة دول قتلهم رجل اسمه قزمان على الولاء، وفنى عبد بنو عبد الدار جميعا. فتلقاه عبد حبشي يقال له صوف، قطعت يده، اول رزق اللواء قطعت يده، فحمل اللواء بيده الاخرى وعنقه حتى وقع على وجهه وهو يقال اللهم هل اعذر، وقتل. المعركة كانت حامية حول اللواء ليسقط، لانه اذا سقط اللواء كما قال ابو سفيان انما الناس براياتهم فاذا زالت زالوا، فكان الحرص الاكبر على اسقاط هذا اللواء لكسب المعركة ولي يعني تدمير الروح المعنوية لجيش المشركين. ابو عامر الفاسق اللي كان يعتبر قائد المشاة حاول ان يدخل على المسلمين من الخلف، وظاهره عكرمة ابن ابي جهل مع كتيبة الفرسان 200 فارس، فانتقبلهم الرماة بسيل منهمر من النبال والحجارة، فما استطاعوا ان يفعلوا شيئا وفعلوا ذلك 3 مرات وعجزوا تماما ان يدخلوا للمسلمين من الخلف. وجالد المسلمون جدالا عنيفا حتى خلت الساحة تماما وفر المشركون. وظهر بطلان كبيران في هذه الحرب، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما افتتح الحوض كما ذكره وحشي قاتل حمزة كما في صحيح البخاري، كان في رجل اسمه سباع بن عبد العزة زي طلحة بن أبي طلحة كده في الشجاعة والمروءة والنجدة والبطولة. فقال سباع هل من مبارز؟ فبرز له حمزة وقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ يقول وحشي ثم شد عليه فصار كأمس الذاهب. أمس الذاهب يعني مات فورا. وكان حمزة كما يقول وحشي لا يقابل أحدا إلا أطار عنقه، كمل له وحشي فقتله كما سيأتي في حصاد المعركة. أما أبو دجانة سماك بن خرشة ذلك البطل الذي كان يختال ويمشي مشية الاختيال في الحرب، فإنه كما رواه مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك سيفا فقال من يأخذ هذا السيف؟ فكل يقول أنا، فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة أنا، فأخذه وأخرج من جيبه عصابة حمراء فعصب بها رأسه، وكانت تسمى عصابة الموت، وهذا معناه أنه سيقاتل حتى الموت. أما أبو دجانة ففعل الأفاعيل بالمشركين، قال أنس فسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف ففلق به هام المشركين. في أقل من ضحوة من نهار كر المشركون أمام المسلمين حتى خلت أرض المعركة، فبدأ العصيان على قمة الجبل. كانوا 50 راما من أفضل الرماة، فلما رأوا المشركين فارين وظنوا ان المسألة قضيت لانه كان نصرا مبهرا ما توقعه المسلمون. في هذا الوقت القصير دخلوا الساحة من المشركين وهم ما بين مقتول وفار فأغراهم ذلك بالنزول. عبد الله بن جويل حاول وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما بقاونا على قمة الجبل والقوم ينتهبون العسكر، فنزلوا ولم يبق على الجبل إلا 10. جاءت ثمرة المخالفة، هذا النصر العظيم جاءت ثمرته ب40 مخالفا. كاد المشركون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من جراء هذه المخالفة 70 من خيار الصحابة، كان من أوائلهم مصعب بن عمير. إذن هذا المجتمع كله يمكن أن يهلك ب10 أو ب20 أو ب30، لهذا ينبغي أن يضرب على أيدي الفاسقين الذين لا يعلمون أن الله عز وجل يعاقب الجماعة بالفرد. إذا أهمل الجماعة كف هذا الفرد عن محارم الله. وإهلاك الجماعة بالفرد هذا له أدلة، منها قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تجتاح الكل، والذين ظلموا أفراد بالنسبة للسواد الأعظم. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد 3 نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة تزوج امرأة ولما يبني بها، أي عقد عليها ولم يبني بها، لم يدخل عليها. ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، خليفات عنده مواشي غنم وما شبه ذلك وهو ينتظر النتاج اللي هي الولادة. ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الحيطة وبقي السقف. 3 دول ما ينفعوش لأنهم دول متعلقين بالدنيا، والذي يذهب إلى ميدان القتال ينبغي أن يضع في اعتباره أنه لن يرجع. غزا يوم الجمعة يوشع بن نون عليه السلام، بدأ القتال مع الجبارين، انتصروا عليهم. وكان من سنة ذاك النبي آنذاك أنه لا يأخذ أحد من الغنائم شيئا، فإن أخذ أحد شيئا من الغنائم علق جهادهم كله. كانت علامة قبول الجهاد وأن الله قبل عملهم ورضي عنهم أن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم. الذي حدث أن رجلا سرق شيئا من الغنائم وحازه إلى رحلة، نزلت نار من السماء وبعدين ارتفعت ولم تأكل الغنائم، خلاص عرفنا ان فيه لص. فقال يوشع عليه السلام للناس فيكم الغلول، من اخذ شيئا فليرده. فلم يتحرك احد، مر مرتين 3 ما تحرك احد. قال اذا فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان. كانت علامة السارق ان يد النبي تلزق بيده. فلما صافح قوما اذا بيد النبي تلتصق في يد هؤلاء، قال فيكم الغلول رجل رجلان، فاخرجوا من رحالهما مثل رأس البقرة من ذهب. العلماء هم بيعددوا فوائد هذا الحديث، قال وفيه معاقبة الجماعة بذنب الفرد، توقف قبول جهادهم كله لان رجلا او لان رجلين سرقا شيئا. ومن أدلة هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلاها، فقال بعضهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. تخلف النص سببه المخالفات، ولا يفض هذه المخالفات إلا ولاة الأمور، لأن السلطان له شوكة ولا يستطيع أحد أن يقاوم السلطان. تصور رجلا أصاب حدا، زنى مثلا وهو محصن، فجاء لرجل مثلي وقال أقم علي الحد، طهرني بالحد. طلعت في دماغي، حفرت له حفرة في الأرض، ردمت عليه أنا ومجموعة من إخواننا، فضلنا نضرب الحجارة حتى مات. ماذا سيفعل أبناء وأعمام وأخوان هذا المقتول؟ يقتلونني، مع أن الرجل هو الذي قال طهرني بالحد. لكن لو قتله السلطان لا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا، حكم بالإعدام. ثاني شنقا رميا بالرصاص، يشنق وأهله يستنوه قدام المشرحة يخطوه يدفنوه خلاص، لأن أحد يقاوم السلطان. فالذي يزيل هذه المخالفات بجرة قلم هم أولياء الأمور. الذي نفعله نحن من على المنابر إنما هو إعذار إلى الله، وكنا نعلم أنه لا يؤثر ولا يزيل المخالفات بكلها. رجل ينشر كتابا يسب الله ورسوله، أنا اتكلمت مع المنبر ده مرارا وجبت الكتب وقرأت بعض النصوص، ما الذي جرى له؟ لازال يكتب حتى اليوم في جريدة الأهرام له مقال ثابت كل يوم جمعة، ولا تكلم وأصرخ ولا صريخ. ده لو جاله أمر كده، أمر إزالة أو إنه يحترم نفسه كده، ولا حتى يتوقف ولا يرفضوه هيتوقف. فهذه الجهود المبذولة المهدرة، الطاقات المهدرة في كل مكان يمكن أن تزول بشيء واحد. عبر عنه الليث بن سعد العالم المصري الجليل لما دعاه والي مصر وقال له ما ترى في هذا الأمر؟ ما ينبغي علينا نحن أن نفعله؟ قال إنما الوالي مثل رأس العين، مثل رأس العين، إن تكدرت تكدرت السواقي. قال صدق. رأس العين اللي هي البحر اللي بتتفرع منه قنوات، عايز تعكر القنوات كلها، تعيش نفسك تروح لكل قناة وتعكر، عكر رأس العين، كل المياه المنبعثة من رأس العين تتعكر، زي الجماعة الجواسيس اللي هم ناموا من مصب النيل للتاكوزة اللي هي بتاكل السمك وتاكل اي مخلوق بحري. هو عايز يضيع الثروة السمكية في مصر، يعمل ايه؟ يحط له كام كيس تاكوزة كده من مصب النيل تتفرع في كل القنوات. انت لاجل ان تعالج هذه المسألة لازم تسمم المي برضو من رأس العين، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك، يبقى فيه خسارة، وهي القضاء على المنتج البحري عندنا كنوع من الإرهاق والضغط وتقليل الرزق. فإذا تكدرت رأس العين تكدرت التواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم وحذرهم وقال لهم لو رأيتمونا والطير تتخطف المشركين فلا تبرحوا مكانك، اظن مفيش يعني اقوى من هذا البيان. طير تنزل فلا تخطف المشركين حتى خلت الساحة، قال لا تنزلوا. ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر. فهؤلاء كانوا يريدون الدنيا. يقول ابن مسعود والله لولا هذه الآية نزلت لحلفت انه ما من واحد منا الا يريد الاخره. رجع خالد بن الوليد مع عكرمة ب100 فارس. تعرف الحرب على الفرسان، الراجل لا يستطيع ان يحارب رجلا على فرس، لان صاحب الفرس عنده مناورة ويستطيع ان يهجم على الرجل بالفرس، فرس يقتله. فضلا عن مناورة الفرس، فلا يستطيع الراجل ان يصل الى الفارس بسيف، لا سيما والفارس مدرع بالحديد. انما لا يصلح رجل لرجل. اللي حصل ان المسلمين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون 3 فرق. الفرقة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 10. الفرقة الثانية مجموعة من المسلمين قاوموا ولم يتتبعوا المشركين، منهم عمر بن الخطاب وأنس بن النضر، ده في الأول. القسم الثالث من الجيش هو بقية الجيش الأعظم، ده انقسم إلى قسمين. القسم الثالث ده قسم قليل فر إلى المدينة يهرب بجلد. بل وذكر بعض علماء السيرة ان بعض المسلمين اراد ان يذهب الى عبد الى ابي سفيان يطلب الامان. القسم الثاني وهو الاكثر رجعوا بقى الى الرماة، وهو عكرمة بن ابي جهل وخالد بن الوليد دخلوا من الخلف والمسلمون في الخلف. فلما رجع المسلمون الى الخلف بدأ يقتل بعضهم بعضا، لا في راية ولا في كلمة سر ولا هناك كلمة تجمع، بدأوا يضربوا زي ما تيجي خط عشواء. فقتلوا اليمان والد حذيف ابن اليمان، ظنوه من المشركين، وحذيف يقول ابي ابي كما في صحيح البخاري، ومع ذلك لم يلتفت احد لانذي مجزرة. وبدأ المسلمون يضرب بعضهم بعضا، بدأ الهرج والمرض في ساحة القتال، وصارت الدولة للمشركين. هنا بقى ظهرت بسالة المسلمين، لأن الأسد لا يصطاد بسهولة، يجرح ولكن يبقى معه المبادرة والمناورة. بدأ يظهر البطولات. أنس بن النضر لا يكاد يعرفه كبير أحد من المسلمين، هذا بطل صنديد كبير. هو بيمر وجد عمر بن الخطاب ألقى سيفه مع جماعة من المسلمين. ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تفعلون في الحياة من بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قتل، على ما قتل عليه. ثم لقي سعد بن معاذ قال واهن يا سعد اني لأشم ريح الجنة دون احد، وانغمس في العدو فقاتل حتى قتل، وما عرفته اخته الا ببنانه، اصيب ب80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى شول ما عرفته اخته من وجهه كثرة الضرب والطعان، ما عرفته الا ببنانه. وسعد ابن وقصة انس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني ايه الانغماس في العدو؟ ان اكون رجلا واحدا وادخل في قوم كثيرين. وليس هذا من باب القاء النفس الى التهلكة، بل الفقهاء الأربعة على جواز الانغماس في العدو إن كان يحدث نكالا فيه. عشان كده يا إخواننا المجاهدون في فلسطين الواحد منهم يعرف أنه سيقتل حتما، ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس اللي هم لا يعرفون الحقيقة يقولون منتحر، وهذا اقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة، دي جلياط اقل حاجة تقال في هذا ان دي جلياط، فضلا عن انها مخالفة لما استقر عليه رأي جماهير العلماء الاربعة واصحابهم، وهو جواز انغماس في العدو حتى وان كان الظن الغالب او اليقين انني سأختم، كما فعل انس ابن النضر. وهناك طبعا ادلة كثيرة على جواز الانغماس في العدو. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة نشرت من حوالي سنة اسمها الانغماس في العدو، وهل يجوز؟ نقل فيها مذاهب اهل العلم في هذه المسألة. عمرو بن الجموح كان رجلا شديدا عرج، ونحن نعلم ان الاعرج موضوع عنه وزر الحر. كان له 4 من الابناء شباب كلهم يقاتل في جيش المسلمين. هذا ايضا من جملة من قتل لما وقع هذا الهرج والمرض. اراد ابناؤه ان يمنعوه من الخروج، فشكاهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لارجو ان اطع بعرجتي هذه في الجنة. قال دعوه لعل الله ان يرزقه شهادة. فقتل رجل اعرج في وسط هذا الهرج، ماذا يفعل؟ قتل. فلما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه مع عبد الله بن حرام والد جابر ابن عبد الله، وهو ممن قتل في احد ايضا، وقال ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد. والأصيرب رجل من بني عبد الاشهل تركوه كافرا، لكنهم وجدوه باخر رمق في احد. ما لك يا أصيرب؟ ما جاء بك؟ أحدب على قومك ونصرة لقومك؟ قال لا، بل رغبة في الإسلام ومات. قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه أبو هريرة إني لأعلم رجلا دخل الجنة وما سجد لله سجدا، ألا وهو هذا الأصيرم الذي أسلم ثم خرج إلى ساحة القتال. حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، ابو عامر الفاسق ده اللي هو كان رئيس كتيبة المشاة في جيش المشركين، ابن حنظلة كان مع المسلمين. فلما قتل وكان حنظلة ده ذاهب الى ابي سفيان ليقتله، انما رجل من المشركين شداد بن الاسود قتله قبل ان يصل الى ابي سفيان. فرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، فقال اسألوا اهله، فاخبرتهم انه كان جنبا، فلما سمع الدعوة الى الحرب لم يغتسل وخرج مع الجيش، فغسلته الملائكة. وهناك انماط في احد كثيرة من البطولات ابلى المسلمون فيها بلاء حسنا، حتى ورجعوا الى فيهم مرة اخرى، ولكن بعد ان قتل 70 على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب الذي أشاع الفوضى بين صفوف المسلمين، مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبروا أن هذه أكبر مصيبة. وبعض الذين لم يعني يتمكن الإيمان من قلبهم لم يقاتلوا على هذه المسألة، ولكن كانوا ينظرون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم زي الراية بالضبط، كما قال أبو سفيان إذا زالت الراية زالوا، كان رايتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل، عمر بن الخطاب نفسه رمى سلاحه حتى قال له أنس بن النضر قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. أمثال عمر في الشجاعة والبطولة وكثرة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي بسلاحه، فكانت هذه هي ثاقرة الظهر التي لا شوى لها كما يقول أهل العلم. أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت المغفر هو كعب بن مالك. مشركون فطنوا إليه، جالد عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ماتوا جميعا، فجالد طلحة عنه ودرس عليه أبو دجانة صاحب عصابة الموت، فكانت السهام تنزل في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصيب سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل الأمر أن أم عمارة نسيبة بنت كعب جالدت عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، مما ينبئك بالمصيبة العظيمة التي حدثت للمسلمين آنذاك. يصل الأمر إلى أن امرأة تقاتل، ده لما سقط لواء المشركين وقتل بنو عبد الدار جميعا وقتل الغلام الحبشي صوب، لم يرفع الراية إلا امرأة يقال لها كارثة الجبل، اسمها عمرو بنت علقمة الحارثية، هي التي رفعت الراية. حسان بن ثابت عير القرشيين بها، فقال لهم: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. ما ترفع اللواء، أين الرجال؟ فيعيرهم بهذا، أنه لم يبق في قريش رجل حتى رفع اللواء امرأة. ولذلك قالوا لها كارثة الجبل، إنها شجاعة كنا تدخل في هذا المعمعات عشان ترفع الراية، ترفع اللواء لتجمع المشركين مرة أخرى. يا له من قلب جريء بطل. فوصل الأمر أن نسيبة بنت كعب تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل العشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، لأنه كان يدعوهم ويغريهم فيقول: من يرد عنا القوم وله الجنة. إذا كانت الجنة هي الثمن، وكانوا يقاتلون لله ولنصر كلمة الله عز وجل، فما يتردد أحد إذا علم أن الثمن هو الجنة وأن المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتردد في أن يضحي نفسه حتى قتلوا جميعا. قال: ما أنصفنا أصحابنا، كما رواه مسلم في صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كأحد. فكانوا ينكرون عليه فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ويتلو قوله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم لهم الرماة يعني، وفشل عبد الله بن جريج أن يردهم من بعد ما أراكم ما تحبون من هزيمة المشركين في أول النهار، منكم من يريد الدنيا، الجماعة اللي نزلوا من على الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، الجماعة اللي ثبتوا مع عبد الله بن جبير العشرة أو ما دون العشرة لما كانوا على الجبل، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. صرفكم عنهم بدل ما كنتوا انتوا بتقتلوهم وانتوا اللي بتطردوهم، هم اللي طردوكم وقتلوكم. والله ذو فضل على المؤمنين. اين هذا الفضل؟ الفضل في انتحاب المسلمين انتحابا منظما حتى لا يقعوا تحت اسياف الكافرين. القادة العسكريون يقولون: إن انهزام الجيش في ساحة القتال بصورة منظمة نوع من النصر. كونت ترجع القهقرة بدون أن تدمر بأقل قدر من الخسائر ده انتصار، بدلا من أن تتقدم فتدمر، لا ارجع. والأيام دول، انا هزمت في هذه الجولة لكن عندي رجالي ساكر بهم مرة اخرى. فهذا الذي جرى، ان المسلمين بعدما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي، وصرخ كعب بن مالك من الفرح وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه ان اسكت. بعدما سقط عليه السلام في حفرة من الحفر التي حفرها ابو عامر الفاسق للمسلمين وشج رأسه وكسرت رباعيته اليمنى هنا في الأسفل، وغافت حلقة المغفر في وجنتيه. وحلقة المغفر كان من حديد، المغفر كان من حديد كما في حديث أنس، لدرجة ان مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري ما استطاع ان يخرج هذا الحديد الا باسنانه من شدة غوط هذا الحديد في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت ثنيتاه، فالثنية اللي مقدم الاسنان شدة ما بيه يعني شد حلقات المغفر سقطت ثنيتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد أسلم كثير من هؤلاء المشركين بعد ذلك وصاروا من جند الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في سفح الجبل مع أبي بكر وعمر وعلي وجماعة من المسلمين، فعلى أبو سفيان على قمة الجبل كما رواه البخاري في صحيحه وقال فعل هبا يوم بيوم بدر والحرب سجال، فعل هبا ولله ما بيعبدون. أول ما قال هذا الكلام بعد ما الأول سأل عدة أسئلة أفيكم محمد؟ قال لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. قال أما هذا فقد كفيتموه، ما هؤلاء فقد كفيتموهم. عند ذلك قال أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ فمنعهم من الإجابة أولا ثم أمرهم بالإجابة ثانيا، أمرهم بالإجابة ثانيا لما المسألة تعلقت بالتوحيد، وإن هو يرفع عقيرته بأصنامه وهم الذين يقاتلون في هذه الحرب وما قبلها وما بعدها دفاعا عن هذه العقيدة، فقال ألا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الكافرون مرة أخرى لقتال المسلمين، فأرسل من ينظر ماذا يفعلون، هل يركبون الخيل أم يركبون الإبل؟ قال إن ركبوا الخيل فهؤلاء يريدون الحرب، وإن ركبوا الإبل فهؤلاء يريدون مكة. فلما رأوهم جنبوا الخيل وركبوا الإبل علم أن الحرب قد انتهت. وبعد ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلام نستأنفه فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.